تفسير الآية 39 من سورة آل عمران، يقول تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أي فكانت النتيجة الحتمية لصدقه وإخلاصه وإحسانه ودعائه أن استجاب الله له، فكلمته الملائكة وهو واقف يصلي في المكان الذي يصلي فيه لله تعالى، قائلة أن الله يخبرك بخبر يسرك، وهو أنك سترزق بولد اسمه يحيى. قوله تعالى: مصدقا بكلمة من الله، أي سيكون مؤمنا مصدقا تمام التصديق بعيسى صلى الله عليه وسلم، حيث يسمى كلمة من الله لأنه كان بكلمة كن منه سبحانه، فكان من غير أب. وكذلك يصدق بكلمة من الله، أي بكتابه الذي فيه كلمته وكلامه للناس، وهو الإنجيل الذي أوحي لعيسى صلى الله عليه وسلم، والذي فيه الإسلام الذي يناسب عصرهم، حيث كان يحيى في زمنه مؤمنا به وعلى دينه، وهو في الأصل قريب له، لأن أمه زوجة زكريا هي أخت أم مريم أم عيسى. قوله تعالى: وسيدا، أي وله مكانته ومنزلته العالية بين الناس، قائدا مرجعا لهم يقودهم نحو كل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم بأخلاق وتشريعات الإسلام وبإمكاناته وقدراته وعون الله وتوفيقه وتيسيره له. قوله تعالى: وحصورا، أي وهو كثير شديد الحصر لذاته، أي الحبس والمن لها عن كل سوء وشر. قوله تعالى: ونبيا من الصالحين، أي وسيكون من الأنبياء، وهم الذين لا يختارهم الله إلا من الصالحين الذين وصلوا أعلى درجات الصلاح لتبليغ الإسلام للناس ليسعدوا به في الدارين، أي سيصل إلى أعلى درجات التكريم فيهما، وهذا مزيد من التبشير والإسعاد لزكريا صلى الله عليه وسلم بأن ابنه المنتظر سيكون بهذه الصفات الطيبة وأيضا نبيا كامل الصلاح. هذا وعلى كل مسلم أن يجتهد ما استطاع في التشبه بمثل صفاته الكريمة هذه وغيرها من أخلاق الإسلام لهؤلاء الرسل الكرام، ليقترب من مكانتهم في دنياه وأخراه.